يا الشافي بحكمتك حمر الكول مظهور شفي على جلدتي من دل وجع نباط طهر سمايم قلبي من جميع الكدور كما طهرت قلوب الصالحين بوشرى نحسن دنيا الجواب رؤية النور من غنمو في وجه السيد الرسول النذرة من دعاني في صلاة وفي كل مستور عليه صلى الله والرضا على العشرة الأمام هو الانصار مع زواج البدور وعلى أهل البيت ولاد المشرفة الزهرة الصلاة والسلام على النبي المبرور عدد ما خلق الله مئات ألف مرة الصلاة والسلام على النبي المبرور عدد ما خلق الله مئات ألف مرة ألف مرة ألف مرة يا من جنى بشير بالهدى وندير يا من جنى بشير بالهدى وندير لا من يقدر يوصف وصفك الكثيرة لكن القبول منك يا ضي المنير خلفت هديتي على الفصوف قصيرة انت سيد العضب وانت سيد العرب وانت معدن الخير وانت المخصص بالشفاعة والغيرة انت سيد العرب وانت معدن الخير وانت المخصص بالشفاعة والغيرة يوست عند مكعب بن الزهير لما مجل الجمال ذاتك العطيرة العطيرة سيد الدنيا وعز سيد الدنيا وعز دار الأخيرة انت سبب الوجود الرسالية المرسول من علاشان نقدر قتل الأنبياء الموالي انت المؤيد بالحسن لا يزول مكمار، انت سيراج النير في بصغر الموالي. انت الممؤن وانت المفتاح باب القبول، انت الطب المانع وانت البحر مالي. لبسك ربي حلا من محسن النور، فات باك الشمس وضي القمر، درر والنجوم المشرفة والبدور، الحلال بحسن كماله في الليل عشرة. صلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله مئات ألف مرة. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله مئات ألف مرة. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله مئات ألف مرة، ألف مرة، ألف مرة. في خلق ادمونس لي سماعين، في خلق ادمونس لي سماعين، وبها يوسف عطاك واجب تود لك. زاد عيسى وصبر يعقوب الفضيل، وجعد نوح بالك ذو الجلال، وبالك ذو الجلال، وبالك ذو الجلال. وعصمت موسى الكليم ورد إسرائيل، وعصمت موسى الكليم ورد إسرائيل، وفسحت لوط وداود في تمثال. طاعت يونس وصبر يعقوب الفضيل، وزهد وشع وعين مشيت على الكمال. العلوم السابقة، العلوم السابقة، والآتي مازال، والآتي مازال، والآتي مازال. كرايم لا تحسالك يا نبي المختار، اصطفاك المولى عن جميع البشر. ما دريت في قصدك يوفيه حق بجهار، دعوتك مقبولة لله حق وري. بجا اسمك نتوسل ليل ونهار، كفى خلق الله ملايك تول باري. ليك ود المولى ببهب زاد لك نور، من عايم مرسلك لنا حجاب صفراء. يوم تضحى العباد فهول الهو معصور، تم يشفع فينا ابو فاطمة الزهراء. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله مئة ألف مرة. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله مئة ألف مرة. الصلاة والسلام على النبي المبروك على دماغل الله ميات في مرة أبيك استجبر بنا بدعوة المسيح أبيك عزم ربنا بدعوة المسيح وبيك عزم ربنا ليوسف بسراح بيك تفاجئ النبي إسماعيل من الذبيح وبحق جهودنا لعزوك ونجاحوك بيك تفاجئ النبي إسماعيل الذبيح وبحق جهودنا لعزوك ونجاحوك بحكم تكنال بحكم تداود الفاصل سخر له بيه الحديد صنع سرده وسلاحه اطفال جمر الهيب بعد ان كانت فيه اتفاجمر الهيب بعد ان كان تفنح على ابراهيم حق وبرد الحاح جبريل من الضعب جناح حجبه جبريل من الله بجناحه بيك نجا ربي من فيض الطوفان نوح بحكمتك رد ليعقوب في المحوف بيك تعافى ايوب من سقوم القروح وبيك غلب موسى حبر اليهود جاحو بيك ارتقى بيك ارتقى ادريس من كان واضح موضوح بيك عز الله وصلح وانشر صلاح بيك سليمان استولى في ملك مشهور فات لقمان وقيصر ومملك كسرى عن سير الوحوش والجن حق منصور كل ما درج فيه الروح فوق اثرى الصلاة والسلام على النبي المبرور عدد ما خلق الله بيد الف مرة الصلاة والسلام على النبي المبرور عدد ما خلق الله بيد الف مرة من كثرة محبتك على الحق المجيب. شرف بوجودك قمتك عاتق الرقاب. وتفاعل وتفاعل بطرهن وصنام الجاحدين كسروا على الجنان بسيدي. والإيمان خرب ملك أهل التكذيب وصبح دين الإسلام أيد غلاب. سعدت مكة وصلحت مدينة يترين. بقدومك يا إمام العجم والعرب. الدلام والسودان ولنجان. عرفت وتحققت وتيقنت يا نبي المحبوب اللي انت كنز الاسرار والبواب. فيك الخير وفي امتك يا طبيب القلوب. حديد هذا يدريه مسكين كل رغب. كل من قصدك ينزل في مقام محيوب. فاز بالود ونال القصد والمراغب. بكل شهادة الوحوش الهايمة والنطية. وليك نتقتل البكمة في كل قفرة. صلي عليك في غرق المذواب البحور. وكل ما في الأرض وتلولها وصحراء. الصلاة والسلام على النبي المبرور. عدد ما خلق الله مئة ألف مرة. الصلاة والسلام على النبي المبرور. عدد ما خلق الله مئة ألف مرة. يا من نادى عليك الحليم الشافين. ويا من نادى عليك الحليم الشافين. بعد ما ارتخيت على عوالم السبع انتباق. جعل معاك ونيس جيب لي الرفيق. يا وفي بلوغ الوحي بينك وبين الخلاق. عهدك من لا ينام بالعهد الوثيق. تشفع في سير امتك يوم ليلة التلق. يوم تكون النفوس في شدة ضيق. يا ويعود الريق في الفواه كمتريق. انت ما لهاش فيه، انت لهاش فيه. ومولانا مولانا عزاق سقاك مولانا بكاس الوحي فوق الوفاق، دوخك ودلاق بلنك حد داقو. فضلك بالثلج واللي وام عاد البراق، عليك تجلد ضي الشمس بنشرافو. جبت 70 حاجة، جبت 70,000 حجاب في دوراق، غلت الحجاب 100,000 في رواقو. جاتك ملاك العرش بلا عداد جمهور، رايدين يغنموا في بهاك سر انضلاق. الملاك لقاوك جمع الخلق مبشور، زيد يا زيد يا النعم الهادي مرحبا وبشرى. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله 100,000 مرة. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله 1. يوجد خلاق ولهفان، يبرد عطشو ويضروا من راس العين. 2. دي توي هدي السلطان، اللي راد يهدي هديتو يهدي على السلطان. يغني يفقرو يدست في وقت وزين، ما يستاهلش الشكر من غير العدنان. العربي الهاشمي حمد زيد الثقلين، صلى الله عليه ما هبت المزان. عداد الميتين وعداد الحيين، عداد ما في السماوات غدمة في السماء وبحور وسبعة أراضي آيات خطواتي بالجريان في كل ترقان ولو تسرار بعد الثعب في زماني اللي نحذو يرفضني كبرى عيان غير نشتكيلو يبكيني على محاني كل ما مجدت وعظمت صار وخسران غير ما ضيعت المدح في الحال عدت ناس بلادي متبسمة بالطغور القلوب ملانا بالحقد والمرارة نفوس شحاح وقناطو في الصدور ما تزول بقرحتهم بالهميم حصرة الصلاة والسلام على النبي المبرور على ما خلق الله مئات ألف مرة الصلاة والسلام على النبي المبرور على ما خلق الله مئات ألف مرة دون سيدو عبد فقير فيه يصيبو على الدوام بتسيرو لكن السعيدة سعى في باب كبير يتعامل بنصيب من كثرة خي معيرا لسيدو يبوجو يمشي الغير معيرا لسيدو يبوجو يمشي الغير وجواد العرب على الملوك يغيروا لا سيما انت همام ايد امير نالو في خلايق الله مضيرو واللي يبغي الله اللي يبغي الله في ملكه يديره واللي يبغي الله واللي يبغي الله يا سيدي في قلبه يديه. حق قلت في حديدك يا إمام البرار، ادعيوا لله بجاي تربحوا بتنوير. لين جاك مشرف يا شريق الانوار، عزيز عند الله وتعظيم شانك كثير. بجاك نتوسل لله سر وجهار، يهون عليا مول المولك كل تعصير. طلبت من لا يبخر سالي نعيش مصدوم، لا يحافيني في زماني هميم حسرات. طلبت ربي يسخر لي جميع الامور، بجاه جهك يا سيدي وسيد كل بشرى. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله مئة ألف مرة. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله مئة ألف. زوجت في حماك تزويك الأمر الخوان، زوجت في حماك تزويك الأمر الخوان. نبغيك تكون لي سنيد الكتاب، لأني عرفنيك حليم شفيق ورغف، وسيل تكرمو يا سيدي وتكافين. منك تريد محاسن والجود والشرف، وانا الجهر فيع والقادر الوافي. منك باقي الخير والعربان سلاف، منك باقي الخير والعربان سلاف. وهل القريات المذون يا بنو عبد مناف، في وصف جملة تحيل كل وصف، ولا يوصف عشر في وصفك الشريفة. في حقايق تمجيدك تدهلك والرغب، ما خلق مولانا من شبهك بصيفة. Thank you. الشمس مخلوقة من نورك بغير خلاف، القمر يتخجل من ذاتك النظيفة، القمر والبرق شعاع ويشق البسور. المريخ والزحل المشتري والزهرة، داك ولدان الحور الساكنين القصور، لأجلو كون دالكون رب الورق. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله مئات ألف مرة. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله مئات. يا مول الحوض واللواء والمقام، حاشا من قصدك يا سيدي واللي حاشا. العبد اللي يكون سيدو أمير همام، العبد اللي يكون سيدو أمير همام، الدنيا والآخرة برحمته يرتاح. عسى اللي يكون مملوك، عسى اللي يكون مملوك وخذام، هو الذي يستهل الفال والأسام. خلق ربي يا سيدي من أمتك سادت كرام، يقضيني ومسايد اللي جاهم عزام. لي غارة لي لام، يا البدر بنو هاشم، ما بحالي هيهات اللي عطيش مسقومة سيدي، دون بحرك زيل المسك والغنايم. بغيت من فضلك وحسانك نعيش من عوم، وين ما نمشي نلقى الخير والكرايم. بغيت فيه بغيت نحشر في آخر تجهيد مكروم، مع الحسن والحسين في جنة النعايم. كنز عامر شوري وانا ليج مفقور، من الدهب والياقوت والجوهر والفجرة، هب عني ما يكفيني في دار الغرور. طلبت غيرك جاني بين العباد حقرا. الصلاة والسلام على النبي المبرور، عدد ما خلق الله مئات ألف مرة. الصلاة والسلام سلوك العقيال، صنعة شاطر لبيب كيس دهقاني. صلى الله ما خفطا من وجه الإنسان، نحمد رب الكوان عن الشي اللي عطاني. يا حافظ الوزان ريع قدام العرفات، وخلي الجهال ينكواو بنيراني. لبحت عن اسمي من بعد الكتمان، العالمي غلام رب الفوقاني. من سلطالب الشريف المدني من سلطالب الشريف المدني خود لك يا راوي حلا بهجت الزين رايقة ورقيقة وظريفة المعاني كانها ياقوتة حرة من زيرة السين نظمة بالجوهر في سلوك برهماني ناخزنها تاجر هندي في قبة خزين ولا انتظمت في تاج همام تركماني كم بكرام شتملا في لبس محسوب برزة في حللها في محافل النظارة صنها وحضيها تغنم فرح وسرور صول بيها وفخر في مقام كل حضرة الصلاة والسلام على النبي المبرور عدد ما خلق الله مئات ألف مرة الصلاة والسلام على النبي المبرور عدد ما خلق الله مئات ألف مرة يا راوي عقبيط فيك انيس خذ مني يا راوي عقيق فيك انيس من دركو في الزمان ما يرى فلسا الجحد من غير فهم لا له عقل قميص كلامو بين العباد حماقه وبساسه يدخل في البحور يحتاج لوترينيس ياكل اللي يدخل في البحور يحتاج لوترينيس يا داخل في البحور من غير رياسة يا بحر الدوخ رغم قيام كان عكيس يوم الله تعالى شيخ مانا السياسة واللي يضمر الجحيم واللي يضمر الجحيم واللي يضمر الجحيم يلتقى حساسة واللي يضمر الجحيم واللي يضمر الجحيم واللي يضمر الجحيم يلتقى حساسة خود قول الحسني صاحب الكياسة يا الحافظ القصارى يقاب تلسيس من رياض المعنى عن هاد عقل الساسة في حروف بياتي بالرمز وتهديس. السلام على الودبة حق ما تنسى جبتها كل مشموم رونقة بتجنيد ما هبت تسايم من المسك طيب وعطور. ومهوات الأمطار على اليابسة وخضرة طيع عمي سلامي لجميع الحضور وعلى أهل الشرف والعولة مشهورة. الصلاة والسلام على النبي المبرور لعلنا خلق الله مئات ألف مرة. الصلاة والسلام على